بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة الحديث عن التوحيد وعلاقته بعبودية الله، وأنه لا تتم العبودية من دون تحقيق التوحيد، لأن العبودية الشركية، العبودية التي يعطي فيها العبد جزءا من نفسه أو من عبوديته لله وجزءا آخر للشركاء، طبعا هذه عبودية لن تنفع لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حال هذا مثل حال من يستعمل الدواء ويستعمل معه السموم، فكيف يمكن أن يشفى؟ الدواء لا يمكن أن يجدي ولا يؤثر في صاحبه إلا إذا تناوله وحده، أما إذا أعطاه أو جمع بينه وبين غيره مما لا يتناسب معه فإنه سيضره وسيصبح وبالا عليه، قد يتفاقم المرض، يعني لأن هذا المشرك ربما شخص آخر الذي لا يعرف الله قد يصلح حاله، لكن المشرك لا يعرف الله ولكن يشرك معه غيره، فلذلك هنا الخطر الكبير. طبعا مسألة العبودية وعلاقتها بالتوحيد مهمة جدا، ولذلك نرى كلاما كثيرا لقائدي المسيرة القرآنية حول الموضوع، وكذلك نواصل في هذه الحلقة الاهتمام بهذا الجانب، ونبين لأن العبودية للأسف هناك من يقصرها على مجالات معينة ويجعل فقط يقول كالعبادة في المساجد فقط، وهذا إشكال كبير. لذلك كثير من كلمات السيدين القائدين حول هذا الموضوع، حول العبودية التي تشمل جميع مناحي الحياة وليست خاصة بمحل دون محل. من ذلك يعني حديث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول خطورة الانحراف بالعبودية بمفهومها الحقيقي والواسع وتوجيهها لغير الله تعالى، وطبعا يستند في القرآن الكريم لذلك، يقول: الانحراف في العبودية غالبا ما يكون انحرافا في الواقع العملي، يعني لا محالة، يعني الشخص الذي تنحرف عبوديته سيؤثر ذلك في سلوكه وفي واقعه العملي. ومن أسوأ شيء في واقع الإنسان أنه إن لم يعبد الله سبحانه وتعالى ويتحرك في حياته وفي مشوار حياته على هذا الأساس، فإن منتهى أمره أن يعبد من؟ أن يعبد عدوه الشيطان الرجيم. طبعا هنا سيد عبد الملك يذكر بكلمة أو بقضية مهمة جدا، وهي أن من لا يعبد الله، نعم في الظاهر قد يعبد طاغوتنا وقد يعبد هواه، ولكن في حقيقته يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي بين أنه عدو للإنسان وأنه سيغوي الإنسان وأنه سيحاول استعمل كل الوسائل ليجذب الإنسان إلى صفه. لذلك قال أن يعبد عدوه الشيطان الرجيم. يقول: ولهذا يأتي في القرآن الكريم في نداء الله لعباده يوم القيامة للبشرية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وطبعا هذه إشارة مهمة جدا. الآن للأسف هناك من ينسى ذكر الشيطان، بل هناك من يبرئ الشيطان، وهناك من يدافع عنه، حتى من بعض الحداثيين يعني يصورون الشيطان بصورة أخرى تماما، حتى بعض الأدباء، وكأن الشيطان جاء ليتوب وإلى آخره، وأن الشيطان وكأنه مظلوم، وكتبت كتب في ذلك، وللأسف يقرأها الناس، وصار الشيطان عنده. وهذا طبعا من مخططات الشيطان، التحضير لعبادة الشيطان، وهناك عبدة للشيطان للأسف موجودين في كل العالم. وبالتالي الشيطان إما أن يعبده الناس هكذا عيانا جهارا نهارا مثل ما يقع فيه هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، أو يعبدون، هناك من يعبدون الشيطان ولكن بصورته الخفية، بالألبسة التي يتقمصها والتي يلبسها، والتي قد تتمثل في طاغوت، قد تتمثل في أي شيء، قد تتمثل حتى في عالم، عندما يتبع شخصا مفتيا أو عالما أو يسمي نفسه مفكرا وهو يدعو إلى نبذ التعاليم القرآنية أو تحريف التعاليم القرآنية أو حصر القرآن أو حصر الإسلام في نواحي معينة، وفي الحقيقة يعبد الشيطان ويتبع الشيطان وبعيد عن ربه سبحانه وتعالى، ومن عبد الشيطان لا يمكن أن يسمي نفسه عبدا لله. يبين السيد عبد الملك سر هذا والقانون الذي يحكمه، لماذا أن الله تعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال لأن كل الانحرافات، حالات الانحراف في العبادة منتهاها العبادة للشيطان، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، يعني هذا واقع. الشيطان هو الاسم الذي يختفي خلفه كل الطواغيت، كل الفواحش، كل المنكرات، كلها يعني الشيطان يختفي وراءه. الشيطان بصورته البشعة، بصورته المقززة، بصورته التي تحمل كل الأحقاد على بني آدم، هو وراء كل ذلك. وبذلك الذي لا يعبد الله يعبد عدوه لا محالة. والحالات طبعا هنا في الدنيا قد لا يكتشف الشخص هذا الأمر، ولكن في الآخرة يكتشف ذلك، والشيطان نفسه يتبرأ منهم، يتبرأ من هؤلاء الذين عبدوه لما يجتمعون معه، وعندما يصبحون معه حين ذلك يكتشفون الحقيقة. ولذلك العاقل هو الذي يفكر ويتدبر ويقرأ القرآن الكريم. يكفي هذه الآية الكريمة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني إذا لم تعبد الشيطان فأنت لا محالة ستعبد الله. يعني هناك فقط حالتان، إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان. في أي موقف ترى للشيطان فيه دخلا وتركته فلابد أن يكون الموقف الآخر موقف الله. مثل ما الآن يعني بعض السياسيين المحنكين من محور المقاومة يقولون الشيطان أو أمريكا الشيطان الأكبر هي بوصلتنا، كل موقف تقفه نحن نقف ضده فنجد أنفسنا مع الحق. في أي قضية ترى تقفها أمريكا نجد أنها تؤثر دائما المواقف التي تعادي الحق وتعادي أهل الحق. وبالتالي يعني المؤمن هذا الأمر يعني، وبالتالي هو بين أمرين، إما أن يعبد الله وطبعا الجمال كله والسعادة كلها في هذا الأمر، أو يعبد عدوه الشيطان، والذي لا يكتفي بتعذيبه في الدنيا بل سينال جرائر، يعني سيشعر بكل الآلام بكل الحسرات في الآخرة. يقول السيد عبد الملك والحالات التي تؤثر على الإنسان في المجال العملي هي عندما يؤثر طاعة غير الله على طاعة الله، يعني يطيع غير الله في معصية الله، يتوجه في هذه الحياة بدافع الخوف من غير الله. طبعا هو دائما يركز قائد المسيرة القرآنية على هذا المعنى، لأن الخوف والرجاء والطمع والرهبة وغيرها هذه هي الحالات التي تصرف الإنسان عن الولاءات الحقيقية، تصرف الإنسان أو الخائف أو الوجل أو الراغب أو الطامع عن أن يكون في الصف الذي تقتضيه العبودية. لكن لأن الرغبة والرهبة الشيطان يستعمل هذا الأمر، حتى في الجنة عندما خاطب إبليس يعني آدم عليه السلام بهذا الواقع، بالرغبة بالطمع بالخلود بالملك بالحياة التي لا تفنى، فلذلك هكذا يخاطب الشيطان هؤلاء. يقول سيد عبد الملك وهذه الحالة خطيرة جدا، وهي حالة واسعة في حياة الناس بطبيعة ارتباطاتهم، بدءا من هوى النفس، لأن الهوى هو في الحقيقة تابع للشيطان. يمكن للإنسان أن يعبد هواه، أن يتخذ من هواه إله، طبعا هذا أيضا ناحية من النواحي، يعني الشيطان يستعملها، الشيطان يستعمل أهواء النفوس، يستعمل الرغبة، يعني لولا الأهواء لما استطاع الشيطان أن يمارس دوره. لذلك المؤمن أو الموحد أو العابد لله تعالى يبدأ بهواه فيسخره ويوجهه، يوجه رغبته إلى الله وفي الله وفي جزاء الله وفي كرم الله، وبالتالي عندما يمتلئ هيبة وتعظيما لله لن يؤثر فيه الشيطان ولن تؤثر فيه تلك النوازغ. يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، سيد عبد الملك يستدل بهذه الآية الكريمة وبقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هنا الآية الكريمة تشير إلى شرك لا يقل عن شرك الأصنام، بل لولا هذا الشرك لما كان شرك الأصنام. يقول السيد عبد الملك تعقيبا على هاتين الآيتين الكريمتين هوى النفس، عندما تتجه إلى هوى نفسك وتجعل منه الأساس الذي تعتمد عليه عمليا وتؤثره حتى فوق أمر الله ونهيه، تترك أمر الله وتعطله. إذن سيد عبد الملك في حديثه عن الآيتين الكريمتين يبين أن الهوى هو الذي يجعل الإنسان يترك أمر الله، يترك نهيه، لا يؤدي أوامره، لا يبالي بها من أجل هوى نفسك. يقول من أجل هوى نفسك تخالف ما نهاك الله عنه، تخالف فيما نهاك الله عنه وتقترفه. يعني هوى النفس هو الذي يصبح العبد، يعني يصبح هو الرب الذي يسيطر على الإنسان. يعني الإنسان في ذلك الحين يقول من حيث لا يشعر أنا ربكم الأعلى، يعني أنا ربه. يعني حتى الآن هناك من يعني دعاة إلى هذا الأمر، يعني ما يسمى بدعاة الإنسانية. هناك من يريدون أن يجعلوا الله، يعني من يجعل الله يعني ثانويا، والاهتمام به ليس شيئا مهما. الاهتمام بالإنسان ومركزية الإنسان وما يطلق عليه الدين الإنساني. وليس حتى نجد هذا من دعاة المسلمين، مفكري المسلمين، من يهتمون بهذا الجانب، يهتمون فقط بالإنسان. الله تعالى وكأنه فقط خلق الخلق ثم ترك الإنسان للإنسان، مع أنه لا حقيقة للإنسان ولا كمال للإنسان ولا سيادة للإنسان ولا كرامة للإنسان من دون عبوديته لله تعالى. وبالتالي هذا هو المحور الأكبر في الدين. المحور الأكبر هو الغاية الكبرى، هي تلك العبودية المتوجهة لله تعالى، لأنها أم الفضائل وأم الكرامات وأم كل شيء، يعني منها ينطلق كل شيء. ولهذا يعني يدعو قائداء المسيرة القرآنية إلى إحياء مفهوم التوحيد الحقيقي الشامل، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالعودة إلى العبودية الخالصة لله تعالى، والتخلص من جميع الشركاء، لأنه لا يمكن أن يكون الإيمان إيماناً ولا العبودية عبودية مع وجود الشرك. طبعا هذا الشرك الذي قد يكون في النفس، قد يكون في تلك الأهواء. يقول السيد القائد عبد الملك: فلهذا نحن معنيون أن نعي في واقعنا العام كمسلمين البشرية بشكل عام مأمورة بذلك، أن تكون في علاقتها بغير الله سبحانه وتعالى علاقة مضبوطة تحت سقف العبودية لله تعالى. الآخرون عبيد، الآخرون بكلهم إنما هم عبيد مثلنا. أمريكا، أوروبا، ألمانيا، اليابان، البعض يتكلم عن هؤلاء بانبهار شديد، يعني ربما عندما يقول الله يشعر بنوع من البساطة وربما الاحتقار، لكن عندما يقول أمريكا يرتج ويشعر بالخشوع ويشعر بالرهبة، وكأنه يتحدث عنها. هكذا عندما يتحدث مثلا عن بعض العلماء المخترعين يصورهم بصورة وكأنهم، وفي نفس الوقت إذا تحدث عن نعم الله وكأنها لا شيء. طبعا هؤلاء الذين وصل بهم الانبهار ووصل بهم تقدير للغرب لهذه الدرجة، وللأسف يقف دعاة ومفكرون وحركيون إلى بهذا الأمر. عندما يبينون ضعف المسلمين وعجزهم وتخلفهم يغرسون في الآخر في نفس الوقت تطور الغرب وتقدم الغرب وهيمنة الغرب، ويصورونه بصورة جميلة، بحيث هؤلاء يصبحون عبيدا للغرب من حيث لا يشعرون. إذن هذه نواحي مهمة جدا في العبودية، كل ناحية منها لها دورها، لأن الإشكال الموجود في العبودية الشركية هو هذا الأمر، ليس كما تذكر الطوائف والتيارات السلفية. العبودية فقط عندهم التوسل والأضرحة وكذا، هذا معنى توحيد الألوهية. لا، توحيد الألوهية أو توحيد العبودية لله تعالى بهذا المعنى الشامل. ما الفائدة في أن لا تتوسل إلى الله ثم تتوسل إلى أمريكا، تحرم أو تكفر من يستغيث بولي من أولياء الله ثم تستغيث بأمريكا وتستغيث بإسرائيل وتستغيث بالغرب؟ ما حصل في السعودية عندما استغاثت بأمريكا وأدخلت القواعد الأمريكية، طبعا هذا أليس هذه استغاثة؟ أيهما أولى بالشرك، هذا الذي يستغيث بأمريكا بأعداء الأمة، أم ذلك الذي يستغيث بذلك الصالح ويتوسل به بناء على ظنه بأنه يدعو له والله تعالى يستجيب دعاه؟ إذن هنا تفريق بين هذا الأمر. هؤلاء عباد القصور يهتمون ويحقرون من يكفرون أولئك البسطاء والعامة من الناس. والحمد لله رب العالمين.